عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا في أحوال الموت والميت وما إلى ذلك. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن موضوع الميت أو الميتم. الميتم ايه اللي بيحصل؟ ان الناس بتروح تتجمع عند اهل الميت ويقولوا ان العزاء 3 ايام بس. وكان زمان بقى 50 و40 وثانوية. الحمد لله ابتدت يعني السنة تنتشر واحدة بواحدة. العزاء يا جماعة ما وردش حاجة على مواعيده، ما فيش حاجة اسمها لا 3 ايام ولا اسبوع ولا شهر ولا كلام من ده خالص. العزاء عبارة عن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم راحوا قالوا له حفيدك خدي بالك حفيدك بيموت. فقال لهم، كانت بنته زينب رضي الله عنها وارضاها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يبلغوا بنته بايه؟ قال قولوا لها لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبري ولتحتسبي. الجد الاب بيقول لبنته، قالت لهم قولوا له بل اريدك، لا انا عايزاك. فذهب اليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى دلوقتي جارتي حصل عندها حالة وفاة، قالت صاحبتي في حاجات سنن مفروض اعملها، ان انا اطبق لها. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اصنعوا لآل جعفر طعام فان عندهم ميت. احنا بيحصل عندنا العكس، الناس بتروح تاكل عند اهل الميت. لا، انت مفروض تصنع لها اكل وتروح تقول لها الدعاء وتديها الاكل. والله قالت لك تعالي اقعدي، انا محتاجة اتكلم معاكي او خليكي قاعدة معايا، اقعدي ادم محتاجالك. لقيتيها، وخدوا بالكوا ان دي غالبا بتكون احوال اهل الميت، ان هم عايزين الناس القريبين منهم بس. واكيد كل واحدة مننا لما حصل عندها وفاة كانت متضايقة من كتر الناس اللي كل يوم من الصبح بالليل قاعدين على قلبهم. يبقى اذن الطبيعي في حالة الوفاة الدعاء وصنع الطعام. والله ما قدرتيش تصنعي الطعام وليها الدعاء، لكن ما كانش في حاجة اسمها ان احنا نروح نقعد عندهم، دي ما وردش لا 3 ايام ولا اسبوع ولا 40 ولا 50 ولا سنوية ولا الكلام ده خالص. يبقى اذا القعدة عند اهل الميت ما بحسب احتياجه. والله انت قريبة منهم، دي صاحبتي اللي محتاجاني في الوقت ده وقالت لي خلي بيتي وعودي. يعني انا في وفاة ابي في واحدة اتنين من صحابي باتوا معايا 3 اشهر، انتوا متخيلين؟ اه والله 3 شهور بيتين معايا في البيت، كل ما يجي يمشي اقول لهم لا خليكم معايا، يعني ما مش مرتاح ان انا ابقى في البيت انا وامي لوحدين. فسبحان الله، ان شاء الله يا رب يقعد عندك سنة. المهم ان انت تكون محتاجة للشخص ده. ليه؟ لان في الحديث كنا نعد الاجتماع عند اهل الميت من النياح. مش صح يا جماعة ان احنا نقعد عند أهل الميت. لا ونعمل درس، ما احنا لازم نأسلم بقى العز، فإيه نعمل درس ودرس تاني، ويقعد بقى أهل الميت يضيفوا على الناس، والناس قاعدة تعمل دروس عندهم، والبيت يتقلب حاجة تانية خالص. لا، عايزة تدي درس يبقى بينك وبين أهل الميت، عايزة تقعدي معاها يبقى اقعدي معاها، تبقى هي قاعدة براحتها. طيب هنبتدي خلاص، احنا كده اتكلمنا عن الناس اللي حوالين الميت. طب ايه اللي بيحصل بقى للميت بالظبط؟ يعني ايه اللي هيحصل لنا او بيحصل لنا بالزخ عند الموت؟ اول حاجة، في حاجة يا جماعة قبل الموت اسمها سكرات. سكرات كل انسان لابد ان يلاقيها عند الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرات الموت يعني ايه؟ سكرات يعني كروبات او حاجة هتغمرك، حاجة هتستشعريها، ملهاش وصف دقيق غير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للموت لسكرات. طيب السكرات دي هل بتبقى ثقل؟ هل بتبقى ألم؟ هل بتبقى ايه؟ الله اعلم. ولحد وقت السكرات الانسان ممكن يتوب، لان التوبة بتتوقف عند الغرغرة. يعني ايه غرغرة؟ يعني خلاص الروح بتطلع من الجسد، خلاص الروح ابتدت تطلع من الجسد، يعني خلاص ملائكة الموت حضروا. يبقى قبل الموت بيبقى فيه سكرات، حاجات ثقل بيحصل، وقد يكون بعرق زي ما قلنا في علامات حسن الخاتمة موت المؤمن بعرق الجبين، وبيبتدي الإنسان يدخل في عالم الغيب. البداية إنه بيرى ملائكة، ملائكة الموت، يا إما تأتي في صورة حسنة بيضاء، أو تأتي في صورة مخيفة سوداء. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبل على الآخرة، المؤمن العبد المؤمن نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد بصره، يعني هو شايفهم. وبعدين يأتي ملك الموت ياخد، هم طبعا الملائكة بياخدوا الروح من الأعضاء عند الحلق، يجي ملك الموت يقول اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السماء. السقاء يعني عفا، سهلة، بتكون سهلة وبتطلع بسهولة. كل ده الميت شايفه، عشان كده بنقول ان علامات حسن الخاتمة بتكون قبل الوفاة مش بعد الوفاة. طول ما في روح في الجسد في علامات، ما فيش روح في الجسد ما فيش علامات. فعشان كده لو ضحك بيضحك وهو شايف الملائكة، لو قال حاجة بيقولها وهو شايف الملائكة. على العكس العبد الكافر والفاجر، ودايما السؤال، طب العاصي ملوش مكان، لم يذكر له شيء، هو هيشوف يا ملائكة بيضاء يا ملائكة سوداء، مفيش رمادي، مفيش ألوان تانية. ودايما كان السؤال، طب اللي هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ده هيبقى وضعه يا الله أعلم. مش قصدي يعني هو مش كافر ومش مؤمن، يعني هو صاحب كبائر مثلا، بيفعل الكبائر، معصي كتير، عنده سوء خلق، اي حاجة بقى ما نعرفش، الله اعلم بقى بيحصل له ايه، لم يذكر، لان هذا من الغيب لم يذكر. الفاجر والكافر هيشوف تلك الملائكة وهم غلاظ شداد سود الوجوه، ومعهم مسوح من النار، وبرضو نفس القصة هياخدوا منه الروح، ولكن في الحالة دي الروح هتهرب منهم، هتبتدي تهرب، فيقوموا نزعينها من الجسد، فطبعا تتقطع معها العروق والعصب. طب احنا ما بنشوفش الميت لا بيصوت ولا بيصرخ ولا لا، هو ما بيتكلمش، قد يكون يعاني الامرين ولا يتكلم. يأتي ملك الموت يقول: ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. طبعا لا بنشوف اثار ده ولا بنسمع ولا بنحس بحاجة، ولكن قد يظهر شيء، بمعنى ان واحد بيحتضر تجدي في عينيه والعياذ بالله رعب، او تجدي ان هو خايف جدا، وفي ناس يعني ممكن تنطق تصرخ او تقول لا مش عايزاه شيلوه ابعدوا عني ما الى ذلك، يعني قد يحدث، لكن مش ده الطبيعي، مش العادي يا جماعة ان في اتصال بين الدنيا والآخرة، مش ده العادي، لانه لم يحدث على عهد النبي، وكان بيموت الكافر، وكان بيموت الكفار والمشركين والمؤمنين، ما كانش بنلاقي عليهم حاجة، غير ان النبي صلى الله عليه وسلم هو كان بيخبرنا الغيب بالوحي. تمام. طيب، وبعد ما ياخد الروح حاجة من الاتنين، يا اما تطلع الروح في زفة، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل كده، قال كزفة العروس، يزف كزفة العروس، ويطلعوا الى السماء، و يقال فيطرق السماء من فلان ابن فلان بأحب أسماء، فتفتح له السماء، كل ده الجسد بيغسل وبيكفن في الأرض، فتفتح له السماء، وأهل السماء بيحبوه، خدوا بالكم، لأن المؤمن لما ربنا بيحبه يقول يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه بالأمر، أنت بإيمانك يسخر لك كل شيء، فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه ويجعل له القبول في الأرض. فأهل السماء عارفينه وبيحبوه من وهو عايش، وبيفرحوا ان هو رايح لهم، حتى يصل الى اعلى درجات، فربنا سبحانه وتعالى يقول انه ان الروح تنزل الى الجسد في القبر الى يوم القيامة، وتنزل الروح يكون الجسد وصل، يلتقوا مع بعض، وتبدأ الاسئلة. طيب هل ممكن بعد الزفة دي يتحاسب ويدخل النار؟ الله أعلم. خدي بالك هتلاقي أسئلة كتير جدا جات في دماغك في النص، ودايما هتسألي نفسك طب أصحاب الكبائر هيبقوا عاملين إزاي؟ الله أعلم، لا نعلم، لم يخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأقولك اللي أغرب من كده، الصحابة ما سألوش، تخيلي يعني الصحابة اللي ما كانش عندهم أي حاجة من الدنيا والمدنية اللي احنا فيها. طب ايه علاقة المدنية؟ علاقة المدنية النهاردة ان احنا بنشوف الصاروخ وبنشوف الطيارة وخلاص، موضوع الطلوع للسماء ده سهل بالنسبة لنا، يعني الفكرة مش بعيدة. لا، هم ما كانش عندهم الكلام ده خالص، ما فيش حاجة اسمها اساسا ان انا اطلع السماء او طلوع السماء. ومع ذلك سمعنا واطعنا، ما قعدوش بقى يسألوا طب اللي عنده معاصي، طب اللي عنده كبائر، طب اللي بيقعد في التلاجة، طب اللي بيبقى في أوضة نومه، طب ما سألوش. لا نعلم ولا نقول إلا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ده عالم الغيب يا جماعة، ده عالم الغيب اللي لابد أن يأتينا بالوحي. على العكس، الملائكة طبعا هتطلع بالروح، واللي هي الكافرة بقى أو الفاجرة، وهتبتدي يعني توبخ تلك الروح، تمام، وتضرب وتوبخ، فتيجي تقول الروح الفاجر او الكافر فلان ابن فلان بأسوأ اسمائه، فلا تفتح له السماء، وانما يلقى من السماء الى الارض. تخيلي، عارفة شعور، عارفة حاجة تترمي من الارتفاع عالي، توبيخا له وبغضا له وكرها له. تبتدي الروح الفاجر او الكافر تنزل، طبعا هي خلاص عارف مصيره، هو من ساعة ما شاف الملائكة السود هو خلاص عارف مصيره، ويقول له ابشر بعذاب الله وعقوبته. فيعني يكره، ليس شيء اكره اليه مما امامه، هو كره لقاء الله فكره الله لقاءه. بص يا جماعة، الله سبحانه وتعالى إنما يعطيك بقدر ما تفعل، عدل سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل. انت وقت الصلاة ما بتوقفش بين ايدين ربنا، انت لم تحب لقاء الله في الدنيا، طب كيف الله سبحانه وتعالى يحب لقاءك في الآخرة؟ خلاص، الجزاء من جنس العمل. انت ما فرغتش من وقتك لله، ما فرغتيش من وقتك لله، طب انت عايزة ليه السماء تفتح لك وتبقي محبوبة في السماء؟ ايه اللي انت عملتيه؟ يبقى الجزاء من جنس العمل. وسبحان الله ان الشيطان بقى لا يترك الانسان حتى لحد ما روحه تطلع، يفضل يوسوس له بالسيئات. شوفي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، كل حاجة بتعمليها وقفلك فيها شيطان، حتى يحضره عند طعام لحد أكلك. علشان كده مفروض ان انت لما يقع منك لقمة توطي، تعميتي عنها الاذى وتكليها، ما تسيبيهاش للشيطان. مفروض ان احنا بعد ما نخلص اكل، لو احنا بناكل باصابعنا، نلعق الاصابع لعل فيها البركة. الحاجات دي يا جماعة سنن النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا عليها. ليه؟ علشان ما تسيبيش الشيطان لا بقى مي ولا في لقمة ولا في فكرة ولا في كلمة ولا في خاطرة. ما هو الشيطان بيبدأ معاكي بالخواطر والوساوس والأحزان. أنا شايفة بناتي كمية الأحزان غير طبيعية، أنا في حزن. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان بيستعيذ من الحزن، كان بيتعوذ من الحزن، بيتعوذ من الهم، انك تشيلي هم بكرة، لكن النهاردة أصبحت موضة إن الكل شايل الهم، الكل الآن من بكرة، الكل خايف. لا تعوزي، ده الشيطان بيعمل كده علشان تقنتي وتيأسي من رحمة ربك سبحانه وتعالى، ودي بتكون من أسباب سوء الخاتمة. لأن زي ما قلنا حسن الخاتمة هنتكلم على أسباب، زي ما قلنا على حسن الخاتمة هنتكلم على أسباب سوء الخاتمة. سوء الخاتمة من أسبابها فساد الاعتقاد. يعني إيه فساد الاعتقاد؟ شوفي في سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ مين الأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، بيألفوا في الدين. هم ليه ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع؟ ليه؟ هو شايف أن هو جميل قوي اللي هو بيعمله ده، بس اللي بيعمله ده سيء جدا لأن ملوش مرجعية. لو له مرجعية من الكتاب والسنة كان يبقى معلش، لكن التأليف دهنا مش بيجي، ما فيهوش تأليف. بالعكس، لما بنألف في الدين بنخرج عن الدين. يعني ما تيجي مثلا تقولك ايه والله اعلم، بصي بقى لازم الاول والله اعلم دي، الظاهر ان الجنازة بتدور على حد من اهلها. ثواني بس، جبتي الكلام ده منين؟ لا احساسي. لا معلش، الغي احساسك. لا العقل بيميز الدين ولا الاحساس بيميز الدين ولا القلب بيميز الدين. الدين دين نقل. يعني ايه دين نقل؟ يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الدين. لكن لا انا عندي احساس بان ده حلال ولا ده حرام، ما عنديش احساس. ازاي ما عندكيش احساس؟ ايوه، بدليل ان اللي قبل الدين دول ربنا سماهم اهل فترة. اهل فترة يعني ايه يا جماعة؟ يعني ما عندهمش دين، ما جالهمش دين. يعني النهاردة ايه اللي يخليني اقول ان لحم الخنزير غلط لكن لحم الخروف صح؟ ها، بالعقل؟ مفيش حاجة. امال انا قلت ازاي لحم الخنزير غلط؟ لان ربنا اللي قال لي، انا معرفش، عمري ما حميز، عمري ما حميز، بدليل ان الحاجات دي اتحرمت بعد 13 سنة من نزول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كانوا بيشربوا خمرة 13 سنة محدش قال لهم دي غلط. لما نزل التحريم نزل منين؟ ايوه، من عند الله. يبقى ليه قلنا ان الخمرة غلط؟ عشان ربنا قال لي انها حرام. لكن لو ما كانش ربنا قال لي انها حرام ما كنتش هعرف انها حرام، ولا كنت هعرف ان هي غلط. اصل هي فيها ما عرفش بتعمل مرض ايه. بس سيبكوا بس من موضوع الامراض ده الله يكرمكم، وخلينا في سمعنا واطعنا. احنا قوم ربنا بيفتخر بينا يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيفتخر بينا يوم القيامة، لاننا قوم سمعنا واطعنا. والله يا رب ليبلوكم ايكم احسن عملا. والله يا رب الخمرة حرام، حرام. والله يا رب احنا الخنزير حرام، حرام. والله يا رب هذا لا يجوز، لا يجوز. والله يا رب ده انت راضيهولنا وهي دي السنة. تمام تمام، ايوه، ما انا بقولك. طيب، يبقى اول حاجة ممكن تؤدي لسوء الخاتمة الجهل. اول حاجة ممكن تؤدي لسوء الخاتمة الجهل. كانت هتبقى مباح لولا نزول النص. تاني حاجة الإصرار بقى على المعصية، تاني حاجة الإصرار على المعصية. احتضر رجل ممن كان يلعب ده الإمام الذهبي في الكبائر، ذاكر القصة دي، قال لك رجل كان يلعب بالشطرنج. هو شطرنج حرام؟ لا، شطرنج مش حرام، بس غلب عليه هذا الأمر حتى إنه فرط في دينه عشان يلعب. فقيل له قل لا إله إلا الله، يقول لهم شاهك. شاهك شاهك دي حاجة في اللي عارفة إن زي كش ملك كده. قل لا إله إلا الله شاهك، قل لا إله إلا الله شاهك. هو لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. ليه؟ لأن هو مش بقولكوا الجزاء من جنس العمل، هو عاش حياته على إيه؟ هو عاش حياته على إيه؟ على إنه بيفعل هذا الشيء. واحد كل حياته إنه يشتكي، هتلاقيه بيشتكي، والله يا جماعة أنا شفت ناس بتشتكي وهي بتحتضر، شفت ناس وهي بتحتضر ناس قالت السلام على هي بتشتكي، هو طول عمره بيشتكي، بتشتكي من عيالها وبتشتكي من جوزها وبتشتكي من حياتها وبتشتكي من الكذب. فهي سبحان الله كانت في العناية ورحنا نزورها، الدكاترة هنا ما بيفهموش، الدكاترة هنا ما تعبني، طلعوني من هنا الدكاترة تعبني، ما فيش دكاترة، هي في العناية وحطلها الأجهزة والست ما فيش حاجة، تعبني شيلوا كده، لا لا لا لا تعبني تعبني. هي ناس الله سلام على عافية ماتت وهي تشتكي لا إله إلا الله، نقول لا لا إله إلا الله ما فيش. فكما زي ما انت هتعيشي، لو انت عايشة حياتك للطبيخ هتلاقي نفسك بتكلمي عن الطبيخ، واهبة حياتك لكذا هتلاقي نفسك وقت الموت انت مش لقياها، مش عارفة تقوليها. ليه؟ لان هو ده اللي ملى قلبك. ايه الشيء اللي في قلبك؟ وخدي بالك ان الانسان كل ما بيكبر، كل ما بيكبر جواه عيوبه. اكيد كلكم بتشوفوا كبار السن، الرغاية بتبقى رغاية 10 مرات، الكدابة بتبقى كدابة 20 مرة، الحرامية ممكن تسرق ضيافة. ليه؟ لان خلاص هي معالجتش ده، في آفة والآفة ما تعالجتش، فبتكبر جواكي وتتراكم الظلمات، تتراكم الظلمات لحد ما تيجي هب سكرة الموت، يفضل في قلبها ما عاشت عليها. يبقى الإنسان اللي عاش عليه بصدق هو ده اللي حيموت عليه بصدق. ربك ليس بظلام للعبيد أبدا. الأنبياء بقى بيخيروا عند الموت، الأنبياء بقى غير الناس الصح التانية. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري قال إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، حتى يرى حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم على فخذ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، غشي عليه ساعة، أغمى عليه ساعة، وبعدين لما فاق كان بينظر إلى السقف وقال لهم اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يختارنا، إذن لا يختارنا، مش بيختارنا يعني، هم خيروه فاختار منزله في الجنة. فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم الرفيق الأعلى. خلاص الروح زي ما قلنا بتصعد إلى السماء، يا إما يفتح لها السماء أو لا تفتح لها السماء، وينزل تنزل الروح لتلاقي الجسد في القبر. ورحلة أو عذاب القبر أو سؤال القبر بيبدأ من تلك اللحظة. طبعا القبر يا جماعة ثابت في السنة الصحيحة، واللي بينكر عذاب القبر هم منكري السنة، هم طبعا لا يؤمنوا لا بسنة ولا بقرآن. منكري السنة لا يؤمنوا لا بسنة ولا بقرآن، ولكن منكري السنة بيقولوا مفيش عذاب قبر، فإن شاء الله لما يموتوا هيعرفوا الحقيقة. وده طبعا والعياذ بالله من الكفر، لأنه القبر وعذابه ونعيمه من العقيدة. دار الآخرة يا جماعة كلها فضل يا حبيبتي. لا هو بصي استني يا نهر، لأن أنا مدية الورق للإشراف وهم بينزلوه على التليجرام، فبنقول إن أهوال القبر وسؤال القبر من ينكر عذاب القبر فهو ليس بمسلم قولا واحدا، لأن عذاب القبر وأهوال القبر من العقيدة، من العقيدة الدار الآخرة، من العقيدة اللي احنا نعرفها بالأحاديث الصحيحة. روى هاني مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان بن عفان يقف عند القبور ويبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: لما تبكي؟ انت بتعيط ليه؟ قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أضلع منه. يبقى ما بعد القبر إن كان القبر يسير فما بعده أيسر منه، وإن كان القبر عسير فما بعده أعسر منه. ليه؟ لأن القبر أول حاجة لما الروح بتنزل إلى الجسد بيكون القبر مظلم. طب احنا عرفنا منين؟ لا ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال. النبي كان في امرأة عامل لها بيت في المسجد، والحديث في البخاري ومسلم. المرأة دي كانت امرأة سوداء أما وما كان لهاش أهل وأسلمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل لها بيت في المسجد. كانوا ما بيصحوش النبي لو حد مات بالليل، ما بيحبوش بيكرهوا ان هم يوقظوه، فالست ماتت بالليل راحوا مصلين عليها ودفنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيتفقد كل من حوله، فسألهم: هي الست فين؟ فقالوا: ماتت من الليل ودفناها وكرهنا إيقاظك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وقف قال لهم: دلوني على قبرها. فوقف على قبرها وصلى عليها، وقف على قبرها وصف المسلمين وراه وصلى عليه. احنا عارفين ان صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، ومن هنا استدلوا على جواز صلاة الجنازة عند القبر لمن لم يصلي عليه. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. يبقى مين اللي قال إن القبور بتبقى ظلمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا إن القبور بتكون مظلمة. يبقى أول شيء بيلاقيه الميت الظلمة. طب إيه تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة. الأرض اللي بيدفن فيها الميت بتضم الميت ضمة، لا ينجو منها أحد، كبيرا أو صغيرا، صالحا أو طالحا، ولو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، فإن القبر ضمه. طيب الضمة دي لازمة لكل الناس، محدش بينجو منها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيه طفل بيدفن قال لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. يبقى أول ما بيدخل الميت إلى القبر بيلاقي حاجتين، الحاجة الأولانية الظلمة، والحاجة التانية ضمة القبر. وإن شاء الله سؤال القبر وفتنة القبر وبقية ما يحدث في القبر يكون المرة الجاية. بحب دايما الحلقات يا جماعة ما تكونش طويلة علشان نقدر نستوعب. كل لن ينجو منها أحد، لا ينجو منها أحد، حتى الأطفال. ما هو الحديث التاني ده بتاع طفل، النبي قال لو نجا أحد من هذه الضمة لنجا هذا الصبي، لو أفلت أحد. فما فيش حد بينجو، لا رضيع ولا صغير ولا كبير ولا حد خالص. الكل لابد أن يضمه القبر ضمة. إيه هي بقى الضمة أو كيف تكون؟ إن شاء الله المرة الجاية مع سؤال القبر وفتنة القبر وما إلى ذلك إن شاء الله يكون الأسبوع الجاي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.